إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن من المصائب الكبرى والبلايا العظمى التي ابتلي بها المسلمون في هذه الأيام انتشار الإلحاد وظهور الملحدين على القنوات الفضائية وعلى وسائل التواصل والمواقع الإلكترونية، ينشرون إلحادهم وزندقتهم وكفرهم بالتصريح والجرأة بتلك التصريحات التي فيها الإلحاد والزندقة، وفيها التشكيك في أصول الدين وثوابته ومسلماته. وهؤلاء الملحدون قد عاشوا في بيئة مسلمة، ومن أبوين مسلمين، لكن اجتالتهم الشياطين عن الطريق القويم والصراط المستقيم، وسلكوا هذا المسلك الوخيم من الإلحاد والزندقة والكفر بالله العظيم. وقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: خلقت عبادي حنفاء كلهم، ثم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. والإلحاد له معنى لغوي، وله معنى شرعي، وله معنى خاص، وهو المراد به في هذه الخطبة. أما المعنى اللغوي للإلحاد فهو بمعنى الميل في اللغة، ولهذا سمي اللحد لحداً، لأنه ميل عن سمت القبر إلى أحد أو إلى إحدى جهتيه. وأما معناه في الشرع فهو الميل عن الحق والعدول عنه، فكل ميل عن الحق وكل عدول عن الحق فهو إلحاد، قد يكون كفرًا وشركًا، وقد يكون بدعة، وقد يكون عصيانًا. قال الله سبحانه: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وقال سبحانه: إن الذين يلحدون في آياتنا، أي يميلون عن الحق الواجب فيها في أسمائه وفي آياته. وقال سبحانه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهذا هو الملحد في الحرم، أي يريد العصيان في الحرم. وأما الإلحاد بمعناه الخاص وهو المراد من هذه الخطبة، فهو إنكار وجود الله جل وعلا، إنكار وجود الخالق جل جلاله، أو إنكار الغيبيات، الأمور الغيبية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالإسراء والمعراج، وكاليوم الآخر وما يقع فيه من أهوال ومن صراط وميزان وحوض إلى غير ذلك من الأمور الغيبية. فإنكارها هو من الإلحاد الذي ينتشر في هذه الآونة الأخيرة، وهكذا من الإلحاد الاعتراض على أحكام الله وعلى شرائعه وحدوده، وهكذا الاستهزاء بهذه الشرائع والأحكام والحدود. وهذا الإلحاد له أسباب معاشر المسلمين كثيرة، لكن نذكر بعضاً منها. فمن أسباب الإلحاد وانتشاره الانبهار بحضارة الغرب، فبعض أبناء المسلمين انبهر بالتقدم العلمي الذي حصل لبعض الدول الغربية الكافرة، مع فشو الإلحاد والكفر فيها كأمريكا وبريطانيا وفرنسا، حصل لها تقدم علمي مع فشو الإلحاد فيها. فظن بعض أبناء المسلمين أن هذا التقدم بسبب الإلحاد، ونظر إلى بلاده وإلى بعض بلاد المسلمين فرأى فيها من التخلف والتأخر وعدم التطور، فظن أن الإسلام هو سبب التخلف والتأخر، فدخله الشك في دين الإسلام، ثم صار يسلك مسلك الإلحاد والعياذ بالله. ولو أنه تأمل في بعض الدول المسلمة وما حصل فيها من تطور مادي وتقدم علمي كبير مع تمسكها بإيمانها ومع تمسكها بإسلامها، ونظر إلى بعض البلاد الكافرة الملحدة وما فيها من تخلف وتأخر وفقر كبير، لعلم أن الإسلام لا يعيق التقدم العلمي النافع، كما أن الإلحاد والزندقة ليست سبباً في التقدم والتطور والرقي. وهكذا من أسباب الإلحاد الابتعاث إلى بلاد الغرب الكافر، وهو مرتبط بما قبله، فيذهب بعض أبناء المسلمين للدراسة في الدول الغربية الكافرة الملحدة فينبهر بتلك الحضارة، ويحصل معه الاتصال والتواصل المباشر بينه وبين الملحدين، فيدخل عليه الإلحاد من هذه الطريق المباشرة. ولهذا قال العلماء: يشترط شروط، جعلوا شروطاً لمن ذهب للدراسة في الدول الغربية، شروطاً تحفظ عليه دينه وتحفظ عليه عقيدته وتحفظ عليه إسلامه، حتى لا يرجع بروح وقلب وعقل بغير التي ذهب بها. ومن أسباب الإلحاد معاشر المسلمين الشهوات المحرمة، بعض الناس يريد الإباحية ويرى في الإسلام تقييدا وقيودا، ويريد أن يتحرر منها، يريد أن يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء، فيسلك مسلك الإلحاد، يزين له شيطانه وتسول له نفسه الأمارة بالسوء أنه إذا ألحد تحرر من القيود، وصار يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء بغير قلق ولا تأنيب ضمير. ألاعيب يتلاعب بها الشيطان ببعض أبناء المسلمين، فوالله ما وراء الإلحاد إلا اضطراب، إلا الاضطراب النفسي والصراع الرهيب الذي يعيشه الملحد مع نفسه، صراع رهيب، هل هو على صواب أم هو على خطأ، هل هناك بعث أو نشور أو لا، ما مصيري بعد الموت، يعيش صراعا رهيبا، ولو رأيته يبتسم ولو رأيته يضحك، فوراء تلك الضحكات والابتسامات قلق عظيم، كيف لا وقد أعرض عن ذكر الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لا سعادة للمرء إلا بعبادة الله وحده، ولا اطمئنان له ولا راحة إلا بذكره سبحانه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن أسباب الإلحاد تقديس العقل، فبعض أبناء المسلمين يقدس عقله ويغلو في عقله، ويظن أن بعقله أنه بعقله سيستوعب كل شيء. وما علم هذا المسكين أن العقل له حدود يقف عندها ولا يمكنه أن يتجاوزها، كما أن للسمع حدود وللبصر حدود، فلا تسمع إلا إلى مسافة معينة ولا تبصر إلا إلى مسافة معينة. فكذلك العقل له حدود يقف عندها. فالعقل وظيفته أن يفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يفهم ما أنزل إليه من الوحي كتاباً وسنة، ثم ينقاد ويسلم. هذا هو المسلم، هذا هو المؤمن. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن أسباب الإلحاد معاشر المسلمين أن بعض الناس لا يفرق بين الدين الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وبين البدع والمحدثات التي دخلت في هذا الدين وليست منه، فيظن أنها من الدين ويظنها أنها دين الإسلام، فيمقت ويبغض الإسلام ويتجه إلى طريق الإلحاد. على سبيل المثال ينظر إلى الخوارج وإلى فكر الخوارج، وهو في هذا اليوم وفي هذا العصر يمثله الإخوان المسلمون وجمعياته المتفرعة عنه وتنظيماته الإرهابية كداعش والقاعدة، فينظر أن هذا هو الإسلام: سفك للدماء، تكفير للمسلمين، خراب للأوطان، فيمقت دين الإسلام ويتجه إلى الإلحاد. ولهذا تجد بعضهم وترى بعضهم يغرد أنه لا حل من الهروب من هذا التكفير وهذا الخراب الذي خربه الإخوان المسلمون وتنظيماته، لا حل إلا بالاتجاه إلى العلمنة والليبرالية والإلحاد. نعوذ بالله، نعوذ بالله. وهكذا بعضهم ينظر إلى خزعبلات الصوفية والرافضة، إلى غلوهم في مشايخهم وغلوهم في قبورهم وأضرحتهم، وتلك الخزعبلات والخرافات التي يقومون بها، فيظن أن هذا هو الإسلام فيمقته ويبغضه ويتجه إلى الإلحاد. ولو أنه درس الإسلام، ولو أنه درس الإسلام بحق لعلم أن دين محمد عليه الصلاة والسلام والذي كان عليه أصحابه الكرام أنه بريء من هذا الغلو ومن هذه الخرافات والبدع والخزعبلات والأباطيل. وهكذا معاشر المسلمين، من أسباب الإلحاد وانتشاره في صفوف أبناء المسلمين الأفلام على المستوى الغربي أو على المستوى العربي، على مستوى هوليود أو على غيرها، هذه الأفلام معاشر المسلمين سواء كانت للكبار أو كانت للصغار هي مسرح لنشر الإلحاد، هي مسرح لنشر الزندقة والكفر. ما اكتفوا بنشر الرذيلة، ما اكتفوا بنشر العهر والفجور، ما اكتفوا بنشر الشذوذ، فصاروا يطعنون في وجود الله تبارك وتعالى ويشككون في وجوده، يطعنون في جناب الرب جل جلاله، يطعنون في جناب الرسالة والنبوة، يطعنون في جناب الصحابة، يطعنون في جناب الأحكام والأوامر والشرائع والحدود. وأبناء المسلمين للأسف الشديد ينظرون إلى هذه الأفلام كبارا وصغارا بحجة المتعة، بحجة أنهم يستمتعون وأنهم لا يقرون ما فيها، يكذبون على أنفسهم، يكذبون على أنفسهم. يقول الله سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ويقول الله سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فالحذر، الحذر معاشر المسلمين من هذه الأسباب، والتحذير منها، وتحذير الأولاد من هذه الأسباب التي تجر إلى الإلحاد والزندقة والكفر. أسأل الله الثبات على هذا الدين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إن الإلحاد ليس وليد اليوم بهذا المعنى الخاص، ليس وليد اليوم، بل هو من قديم الزمان. فمعلم الناس الإلحاد، المعلم الأول، هكذا يطلق عليه، المعلم الأول أرسطو، هذا معلم الإلحاد تحت مسمى الفلسفة. وهكذا جاء بعده ممن ينتسب إلى الإسلام ونقل أفكاره ونقل إلحاده وترجمه إلى اللغة العربية، فصار يسمى المعلم الثاني وهو الفارابي، ثم المعلم الثالث وهو ابن سينا. هذا الرجل المتضلع من علم الطب، لكنه رأس من رؤوس الإلحاد والزندقة والكفر، وهو شيعي رافضي باطني، ويسمى المعلم الثاني أو المعلم الثالث، الذي علم الناس الكفر والزندقة والإلحاد ونقل لهم أفكار أرسطو. وهكذا ممن ينتسب إلى الأدب أو قبل ذلك، لا ننسى نصير الدين الطوسي الرافضي الخبيث، وهو نصير الشرك وليس نصير الدين، الطوسي وزير هولاكو، والذي أغرى هولاكو بأن يفعل تلك الأفعال في بغداد التي نتج عنها قتل 2,000,000 مسلم، وانتهت الدولة العباسية في ذلك الوقت بقتل خليفتها ومن معه. هذا نصير الشرك الطوسي، أحد رؤوس الملاحدة، وهو من الرافضة عليه لعنة الله. وهكذا من الأدباء من ينتسب إلى الأدب هم رؤوس للإلحاد والملاحدة، كأبي حيان التوحيدي وابن الراوندي وأبي العلاء المعري. ولعل طلبة المدارس يظنون أن هؤلاء أدباء وأنهم من الأدب العربي بمكان، وما هم إلا رؤوس للإلحاد والملحدين. وهكذا في زماننا هذا وقبل زماننا هذا من رؤوس الإلحاد الماركسية، فهذه من أخطر أنواع الإلحاد، ماركس ولينين، الذين يقولون لا إله والكون مادة والدين أفيون الشعوب. هؤلاء من رؤوس الإلحاد والملحدين في عصرنا. وهكذا من الأدباء والشعراء نزار قباني، من رؤوس الإلحاد والملحدين. وهكذا إيليا أبو ماضي، من رؤوس الإلحاد والملحدين، صاحب قصيدة جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأبقى سائرا إن شئت هذا أو أبيت من أين جئت لا لست أدري. قصيدة فيها التشكيك بالبعث والنشور من هذا الملحد الكبير إيليا أبو ماضي. وهكذا محمود درويش هو محسوب من شعراء الحداثة أيضا من رؤوس ومن شعراء الملحدين. وهكذا اليوم يخرج علينا كثير من هؤلاء أو عدد من هؤلاء بتغريداتهم وتصريحاتهم الجريئة في الزندقة والكفر والإلحاد، كإبراهيم عيسى من مصر، وتركي الحمد من السعودية، وتوكل كرمان، وعلي البخيتي من اليمن. هؤلاء ينشرون هذه الأيام إلحادهم وزندقتهم بين صفوف المسلمين. وإن تعجب فعجب لأولئك الذين ينتسبون إلى الدين وربما انتسبوا إلى العلم ثم يستقبلون هؤلاء الملحدين، ثم يستقبلون أمثال علي البخيتي استقبالاً فيه التزكية له وفيه التغرير بأبناء المسلمين بمثل هذا الملحد الزنديق. فهذا الذي تعجب منه أن بعضاً ممن ينتسب إلى العلم والدين يستقبل هؤلاء الذين ينشرون الكفر والزندقة والإلحاد ويدافعون عن ذلك ليلاً ونهاراً. فحري بولاة الأمر وحري بالمسؤولين أن يأخذوا على أيدي هؤلاء وأن يقدموهم إلى المحاكمة لتحكم عليهم بالحكم الذي يناسب هذه الزندقة وهذا الكفر وهذا الإلحاد. ولا أنسى أن هؤلاء تقف وراءهم منظمات وتقف وراءهم دول الغرب الكافر يدعمونهم حتى ينشروا إلحادهم وينشروا زندقتهم بين صفوف المسلمين. فيا عباد الله، سعادتنا في التمسك بديننا، سعادتنا بإيماننا بالله جل وعلا وما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فاثبتوا على هذا الدين وتمسكوا به حتى يأتيكم اليقين. أسأل الله جل وعلا الثبات حتى الممات. اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات ونعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم احفظ علينا ديننا ولا تجعل مصيبتنا فيه. اللهم احفظ علينا ديننا ولا تجعل مصيبتنا فيه. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم من أراد هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين بمكر أو كيد فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واهتك ستره افضحه على رؤوس الخلائق. اللهم اقتله، اللهم اقتله، اللهم اقتله، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه، واغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.